قال ثورا قال ولا أرضى أبقال أبقالها. نعم. يعني كان يقول ولا أرضى أبقالت أبقالها. أحسنت. هل ورد في اللغة العربية أن يأتي المفعول به قبل الفاعل؟ هاني المفعول به قبل الفاعل مثل ضرب ضرب زيدا عمرو أريد الله فريقا هدى أو ما يصلح هذا وقد يجي مفعول قبل الفعل. طيب متى يجب تأخير المفعول؟ سعد ها؟ عند الالتباس مثاله ضرب موسى عيسى فهنا يتعين أن تؤخر ها؟ لماذا؟ ها؟ الأمن الضارب طيب ولو قدمنا عيسى لكان عيسى هو الضارب فيختل المعنى. طيب ماذا ترى في قول القائل أكل لكم مثرى موسى؟ نعم يجوز هذا ولا ما ها؟ ما في لبس ها؟ وباطن لماذا لم ليس في لبس؟ لماذا؟ أكل ما هي ضرب لكم مثلا أكل أكل وش الضعف؟ يا شيخ تضرب ما شاء الله بدأت بالضرب أكل أكل. طيب لماذا جاءت تقديم لكم مثلا وهي مفعول به؟ لماذا لسانين في درس؟ أحسنت تمام. إذن معروف أنكم مثلا مأكولة سواء تقدمت أو تأخر. طيب هل اللبس يختص بما إذا كان الاسمان معتلين بالألف أو يحصل لبس في غير هذه الصورة؟ عبد الله نعم يكون أيضا في الاسمين المبنيين لأنه لا تظهر عليهما العلامة. طيب إذا كان الفعل يدل على أحد الأمرين يا عبد الله هنا مثل أكلت هذا هذه هذه ما في لبس لماذا؟ هذه مع أنها متأخرة لأن فعل مؤنث. بارك الله فيك. جيد. يقول ابن مالك يا فريد والحذف في نعم الفتاة استحسن. ما حضر شوف الله اللي تفوت درس يختل عليه. ناصر ها والحذف في نعم الفتاة استحسن

فعل مضارع مجرور اسم مجرور لأنه مؤول بقولك كهذا المثال. ينتهي فعل اسم مجرور بالكاف وعلى مجرد كسر مقدر على الآخر لما مضارع حكاية، والمقول صفة لينتهي، وصفة المجرور مجرور. المقول فيه جار ومجرور متعلق بالمقول لأنه اسم مفعول يعمل عمل الفعل. ينتحى مقول القول، أين القول؟ المقول. وينتحى مقول القول منصوب كذا أو مرفوع؟ نعم مرفوع لأنه نائب فاعل. ثم قال والثانية التالية كالمطاوعة كالأول جعله بلا منازعة. الثانية منصوب على الاشتغال، وذلك لأن اجعل اشتغل بضميره عن نصبه المباشر. وتعرفون باب الاشتغال ايش؟ ان يتقدم معمول ويشتغل عامله بضميره عنه، ولهذا سمي اشتغالا. فلو كانت الهاء غير موجوده لقلنا ان الثاني مفعول لجعل لا لفعل محذوف يفسره ما بعده. وقول التالي صفة للثاني منصوب أيضا. ويجوز أن تقول والثاني التالي يعني غير منصوب، لكن الراجح النصب، ويرجحه أمران. الأمر الأول أن الفعل طلب والطلب يترجح فيه النصب، والأمر الثاني أنه معطوف على جمل فعلية ولا اسمية؟ جمل فعلية، فيترجح النصب ويجوز الرفع كما قلت لكم. طيب قلنا الثاني هذا مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعد، التالية صفة، وتاء مفعول للتالي لأن التالي اسم فاعل محل بأل. تاء المطاوعة، تاء مضاف والمطاوعة مضاف إليه مجرور بالإضافة. كالأول اجعل، كالأول اجعل مجرور متعلق بجعل، واجعل فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، والها مفعول الأول لجعل، وأين المفعول الثاني؟ كالأول. نعم. بلا منازعة، الب حرف جر، ولا اسم مجرور بالباء، ولكن ينقل إعرابه للاسم الذي بعده لأن لا صورتها صورة الحرف فلا تؤثر فيها العوامل. ولو أن أحد من الناس قال إننا سنجعل لا اسما ويكون مضافا إلى منازعة، لأن لا هنا بمعنى غير أي بغير منازعة، لو قال أحد بذلك لم يكن قوله بعيدا، لكن المشهور الأول. طيب يقول المؤلف رحمه الله والثانية التالية المطاوعة كالأول جعله. الأول مرفوع مضموم ولا منصوب؟ مضموم. طيب فما هي تاء المطاوعة؟ تاء المطاوعة هي التي تكون في فعل مطاوع لما سبق أي متأثر منه. تقول علمته فتعلم، أتى هنا مطاوعة.

تنازع فيه. وإذا تنازع فإن النحويين اختلفوا هل يكون العامل الثاني لمباشرته أو الأول لسبقه على قولين. قال ابن مالك والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم لا أسرع. وقوله فثلاثي، فا مضاف وثلاثي مضاف إليه. أعل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل مستتر. وعينا هذه مفعول ثاني لعل، وأصله أعللت عينه، وضم جاء ضم مبتدأ وجاء الجملة خبره، وكبوع جار مجرور، وفاحتمل معطوف على ضم جاء، واحتمل بمعنى أنه أجيز